يقول أحسن الله إليكم، هل المصور بالجوال والكاميرا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المصورين؟ التصوير كل مطلقة، سواء كان يعني وضع على قماش أو بآلة يعني مثل آلات التصوير، يعني كل ذلك داخل تحت التصوير، اسم التصوير والذي يفعله يقال له مصور.